كم من واثق فيها فجعته، وكم من مطمئن إليها صرعته، وكم من محتال فيها خدعته، وكم من مختال أصبح حقيرا، وذي نخوة أذلته ذليلا، سلطانها دول وحلوها مر وعذبها أجاج وعزيزها مغلوب، والعمر فيها قصير والعظيم فيها يسير، وجودها إلى عدم وسرورها إلى حزن، وكثرتها إلى قلة، وعافيتها إلى سقم، وقناها إلى فقر، وقناها إلى فقر. دارها هذه الدار مكارة، دارها مكارة، وأيامها غرارة، ولأصحابها بالسوء أمارة. الأحوال فيها في هذه الدنيا، الأحوال فيها إما نعم زائلة، إما نعم زائلة، ومن هذه النعم الوجود الروح، وإما نعم زائلة، وإما بلايا نازلة، نعوذ بالله من البلايا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرأ، وإما بلايا نازلة، وإما منايا قاضية، عمارتها خراب واجتماعها فراغ، وكل واجتماعها يفرق الأحباب، يفرق الأحباب ويورث الأحزان، وكل ما فوق التراب تراب. أهل الغفلة وأهل الغفلة لا يشبعون مهما جمعوا، ولا يدركون كل ما أملوا، ولا يحسنون الزاد لما عليه أقدموا، يجمعون ولا ينتفعون، يجمعون ولا ينتفعون، ويبنون ما لا يسكنون، ويأملون ما لا يدركون. ذرهم يتمتعوا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، ويلههم الأمل وسوف يعلمون. طول الأمل، صاحب طول الأمل يبني في أمانيه، ويهدم وينقص ويبرم ويخطئ ويقدر فيخطئ التقدير، يقول ويفعل، يخطط ويدبر، وتأتي الأمور مخالفة للتدبير، يسيء في الاكتساب ويسوف في المتاب، ثم ها هو قد تم أجله وانقطع عمله، وأسلم أهله وانقطعت عنه المعاذير. أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ذكرى وما كنا ظالمين. يا أهل الغفلة، أيها المسلمون والمسلمات، أكثروا من ذكر هادم اللذات، بهذا أوصى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. كلام مختصر وجيز، قد جمع التذكرة وأبلغ الموعظة، فمن ذكر الموت حق ذكره حاسب نفسه في عمله وأمانيه. ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة، كما يقول الإمام القرطبي في التذكرة، تحتاج إلى تطهير الوعاظ وتزويق الألفاظ، وإلا الموت وحده يكفي كافية، الموت كفى بالموت واعظا. أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، فما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعة، ولا سعة إلا ضيقها. وأيم الله، لا يوشك أن نذهب جميعا من هذه الدنيا. وإن لما ذهبنا إلى المقابر في هذا الأسبوع، فذهبت إلى أهل القبور وألقيت عليهم السلام، والله رأيت بعضهم أعرفهم وكانوا معنا في هذه المدينة، ولا مجيب. السلام عليك يا فلان، لا مجيب ولا داعي، وانقطعت بهم السبل. سبحان الله، سبحان الله. فيوشك أن نموت وأن نكون تحت التراب كما هم الآن، فتأكل الأرض لحومنا وتشرب دماءنا كما مشينا على ظهرها، وأكلنا من ثمرها وشربنا من مائها، ثم تكون كما قال الله سبحانه، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لقد وقف نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال: من أكيس الناس يا رسول الله؟ فقال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة، لأنهم لا يؤخرون واجبا، ولا يأخذون غير حقهم، ولا يظلمون الناس، ولا يعيشون في حياة الدجل والكذب والنفاق. كل منا يعني كأنه لا يصير إلى هذا المكان، ومن كان يتذكر أن مآله إلى هذا المكان فإنه لا يؤخر خيرا ولا يقدم إلى شرا وإن قدمه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله ورضوانه، وكان كلامه يشبه كلام الأنبياء، لأن هذا الكلام يخرج من قلب حي. يقول: إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لب، يعني لذي عقل، بها فرحا. يفرح، ماذا يفرح؟ ما ملأ فرح في بيت إلا وسيملأه الحزن، إلا وسيملأه الحزن. ويقول يونس بن عبيد: ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في أهل ولا مال، في أهل ولا مال. ويقول مطرف ابن عبد الله بن شخير: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه، فالتمسوا نعيما لا موت فيه. لقد أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم عيشهم، وأمنوا الأسقام فهنيئا لهم بما فيهم عليه. أيها المسلمون اذكروا الموت والسكرات وبما يتبعه، والنازعات نزعا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا. تذكروا هذا اليوم. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تذكروا خروج الروح، تذكروا الزفرات، تذكروا هذه الأهوال، تذكروا أيها الإخوة، اذكروا هول المطلع. من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث: تعجيل التوبة، يعجل التوبة. فابدأ التوب إلى الله الآن، وهو والله يفرح أكثر فرحا، رحمته واسعة سبحانه. فتوبوا أيها الإخوة، فتوبوا إلى الله سبحانه، ولا تسوفوا التوبة وقناعة القلب. يعرف أن الأرزاق والآجال كلها بيد الله، الأرزاق والآجال كلها بيد الله سبحانه، فعنده القناعة تامة، ونشاط في العبادة ينشط، لأنه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر الصباح. اجعل صلاة الجمعة هذه كأنها آخر صلوات، فتنشط لإتيان المسجد، وتترك والله يناديك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكثير منا لا يجيب هذا النداء الإلهي سبحانه: وذروا البيع ذلكم خير لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة إن كنتم تعقلون. عنده نشاط، لأنه يعلم علم اليقين أنه تارك هذه الدنيا. أيها الإخوة الكرام، ومن نسي الموت ابتلي بثلاث: بتسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. كأنه يملك الوقت، يخطط كل شيء إلا لآخرته، يخطط كل شيء إلا القبور. وفراق الروح، عندهم تخطيط في التعليم، عندهم تخطيط في التجارة، ولا بأس، والإسلام لا يمنع هذا، ولكن مع ذلك فأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله إليك سبحانه. أيها الإخوة الكرام، كفى بالموت للقلوب مقطعة، وللعيون مبكية، وللذات هادمة، وللجماعات مفرقة، وللأماني والآمال قاطعة. انظر، أولئك الأموات استبدلوا بظهر الأرض بطنا، دخلوا بطن الأرض، وبالسعة الذين كانوا فيها ضيقا، وبالأهل الذين كانوا يعيشون مع الأهل بالغربة وبالنور ظلمة، جاءوا حفاة عراة فرادى، اللحود مساكنهم، والتراب أكفانهم، والرفاة جيرانهم، لا يجيبون داعية ولا يسمعون مناديا، كانوا أطول أعمارا وأكثر منا آثارا، فما أغناهم ذلك من شيء لما جاء أمر ربك، فأصبحت بيوتهم قبورا، وما جمعوا بورا لم ينفعهم، فلولا إن كنتم غير مدينين حتى وإذا فلولا إن كنتم غير مدينين غير مجزيين ترجع فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. وترى خروج الروح أمامك لشخص كنت تحبه، وأنت لا تستطيع أن ترد الروح ولا أن تقف أمام خروجها. فكانوا هؤلاء الذين ماتوا كانوا أطول منا أعمارا، وعمروا الأرض أكثر مما عمرنا، فما أغناهم ذلك بشيء. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيها الإخوة، أيها الأخ الكريم، يا عبد الله، هل فكرت بيوم المصرع؟ هل فكرت يوم يعني لموتك؟ هل فكرت يوم ولدت، خرجت من بطن أمك باكيا، والناس حولك فرحون ضاحكون لأنه ولد ولد، وفرحون جدا، فاجعل يوم موتك يبكون وأنت تفرح، وأنت تفرح، وأنت حين ولدت كنت تبكي وهم يضحكون، فاجعل العكس يوم موتك. هل فكرت يوم المسرح؟ يوم ليس لدفعه حيلة، ولا ينفع عند نزوله ندم، ولا يزول عند نزوله ندم، فأزل عن قلبك الغشاوة أيها الأخ الكريم، فإنك واقف بين يدي من يعلم ما في الصدور. يوم تبلى السرائر يبدي الله سبحانه جل جلاله بما في قلوبنا يوم اللقاء، وتعلم علم اليقين أن هذا اليوم يأتي كما أتى غيره، فيحاء الله سبحانه جل جلاله: يومئذ لا تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تذكر الموت أيها الأخ الكريم، واترك المعاصي والذنوب والمعاصي، وارجع إلى ربك سبحانه جل جلاله، ولا تعش الكذب والدجل بما نعيشه والأوهام، فإن هذا اليوم والله فالله يأتي، هذا اليوم يأتي. يقول الحسن رحمه الله رحمة واسعة: اتق الله يا ابن آدم، اتق الله يا ابن آدم، لا يجتمع عليك يوم الموت، وقت الموت لا يجتمع عليك شيئان، لا يجتمع عليك خصلتان: سكرات الموت وحسرة الندم. عليك السكران وتندم على ما فرطت، توبوا وأنيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتيكم الموت، من قبل أن يأتيكم الموت بغتة وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون. ويأتي هذا اليوم، فلا تجمع لنفسك هذين الخصلتين: الحسرة وسكرات الموت. أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا سبحانه جل جلاله في كتابه وهو أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا أيها الإخوة، فلا تغرنكم الحياة، وخذوا من الزاد الآن فنحن الآن في دار العمل، وقد يكون غدا، وقد نكون غدا في موضع لا عمل فيه. أولئك الإخوة الذين ماتوا في القبور يتمنون أنهم يصلون ركعتين على الأقل، أو أنهم يصومون. وأعطاك الله سبحانه وتعالى الفرصة، فهو غفار للذنوب، ستار للعيوب، أرحم الراحمين، أفضل من سئل، وربنا رب القلوب، وربنا سبحانه جل جلاله رب القلوب. فنجدد التوبة اليوم، فنجدد التوبة اليوم، ونخطط أن نكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. All praise due to Allah, the Beneficent and Merciful. We ask Allah to shower His Prophet Muhammad with His peace and prayers. O believers, fear Allah and do not accept as Muslim. O believers, fear Allah, and every soul should be looking forward to what it brings to that next day. And fear Allah, be conscious of Allah, for He is ever watchful over what you do. The topic of discussion, my brothers and sisters, today is death. Servants of Allah. The one who fears punishment, then the furthest thing to him becomes within reach. And he who harbors false hopes and wishes to live long, his performance and actions become weak. Indeed, the future can become very near. It is near. Your Lord did not create you in vain and will not leave you unavailing. So take provision from this life by which you can protect yourself for tomorrow, for the hereafter. The time of death is concealed, of course, and all these wishes can be deceiving. Funerals pass us, pass by us. They pass by people and they prepare them. Pray over the deceased, accompany the deceased and carry him or her to his or her final abode. You see people viewing them casually, those that attend funerals. And perhaps they might get slightly saddened or grieved, but very soon they become overwhelmed again with the ravishment of this life and the heedless way of living again. Brothers and sisters, life's actions will become evidence against those who are heedless, and their days lead them to wretchedness. How can one hope for the reward in the hereafter without a righteous deed? How can someone wish to repent while being heedless and hoping to live longer? Terrible punishment is for those who are heedless. When they are given something, they are not satisfied. And when they are deprived of anything, they become discontent. They enjoin that which they do not do themselves, and forbid that which they do not refrain from doing. They continuously criticize others and compromise with themselves. To those heedless, we would say, how many people trusted this life, but it betrayed them? And how many were assured by it, by this life, that were let down by it? How many swindlers got deceived in it? And how many arrogant people became degraded? And how many honorable people were humiliated? Power in this life alternates. It is never stable. Its sweetness becomes bitter, and bitterness turns into sweetness at times. People of might become overpowered. So life is short. The great things in it are few in number, and this life can turn into sorrow, its health into sickness, and wealth into poverty. Its days are deceiving, and it commands people to do the evil. It consists of vanishing pleasures, afflicting adversities, or death. Its structure is soon destroyed, people unite, but soon separate, and everything on this dusty earth turns into dust. People who are heedless, who don't pay attention to the hereafter, they are never satisfied, regardless of how much they may accumulate or may gather. They do not achieve all that they wish for and are not prepared for what they are approaching. They collect but do not benefit from the collection. They build that which they do not live in and hope for things that they will never achieve. Allah says, what can mean in Surah Al-Hijr, in the third verse, let them eat and enjoy themselves and be diverted by false hope, for they are going to know. One who wishes to live long builds and demolishes and estimates, but with wrong estimation. He says something but does not do it, plans but does not implement it, and things happen which they are the opposite to that which he has been planning. He does wrong and delays repentance. Then death comes, and then he will not benefit from any of his deeds. His family, friends leave him. There are no longer any excuses. Allah says in Surah Al-Shu'ara, the 205th through the 207th verse, that can be translated as, then have you considered if we gave them enjoyment for years, and then there came to them that which they were promised, they would not be availed by the enjoyment which they were provided. O Muslim brothers and sisters, the Prophet, peace be upon him, had said, remember in abundance the destroyer of all pleasures. And he means death. Keep it in your mind. Keep focus on it. This is the advice of your Prophet, peace be upon him, which consists of a few words, but it's concise, succinct, and to the point. Indeed, he who remembers death as it should be remembered will hold him or herself accountable and question him or herself about their deeds and aspirations. But one who has a heedless heart, as Imam al-Qurtubi says, needs long speeches and embellished statements. So abundantly, as the Prophet says, abundantly remember this story of pleasures, which will separate those who are united. None will remember it while in hardship, but will feel ease. While at ease, those that remember it will feel disturbed. Each one of us will come to an end, and each soul has to pass and has to die. The earth will eat our flesh, just as we walked over this earth and we ate from its fruits and drank from its water. Then it becomes just like Allah describes it in Surah Az-Zumar, 68th verse. And then the horn will be blown, and whoever is in the heavens and whoever is in the earth will fall dead except whom Allah wills. Then it will be blown again, the horn. And at once they'll be standing looking on. Your Prophet said, once the Prophet Muhammad once passed by a grave and he cried. They said, what makes you cry, O Prophet? He said, my brothers, for this, meaning for this day when you are buried, for this, prepare yourselves. In another verse, a man asked the Prophet, who is the wisest? Who is the smartest? He said, the ones who remember death most often and the one who is well prepared for it, to meet it, these are the wise people, honorable in this life and dignified in the afterlife. Prophet also says, as narrated by Imam Ahmad, the wise one is he who approaches himself, who approaches himself and acts in preparation for what comes after death. Dear Muslims, remember death and all its hardships, the rattling of the soul, and remember what comes with it, what comes after it. Death is enough reason to break hearts, shed tears, destroy pleasures, divide people, and ruin some hopes. The dead are made to be lonely after having lived with family and loved ones. They live in darkness after having been in light, in a tight situation physically after having lived in an abundance. The grave is their dwelling, thus is their shroud, and mortal remains are their neighbors who cannot hear a call nor respond to it. So their homes become graves, and what they collected was lost. Their money went to their inheritors, and their spouses remarried, and what they were promised came to them. As Allah says in Surah Al-Mu'minun, the 115th verse, then do you think that we created you uselessly, and that to us you would not be returned? Have you ever thought, my dear brother and sister, about the day that you will die, the day that you cannot delay, and in which regret will not benefit you? Remove the cover of heedlessness from your heart. It will soon be standing before the one. You'll be soon be standing before the one who knows the whims and the whispers of the heart, who asks about the actions of the eyes and holds the one accountable for what he hears. This is Allah. Allah says in Surah Al-Haqqa, the 18th verse, what can be translated as, that day you'll be exhibited for judgment. Nothing will be hidden among you. So contemplate, think about that. For it prevents one from disobedience, softens a hardened heart, stops one from trusting this life and makes one feel ease at the time of hardship. Remember it so that you may be saved at the time of regret. So fear Allah, be conscious of Allah, be respectful of Allah's watching eyes over us. May Allah have mercy on you, and be aware of Allah. And remember that you will be standing before your Lord all too soon, being judged according to your deeds, and you'll be regretting any negligence on your part. Allah says in Surah Al-Imran, and I'll end with this, the 185th verse, what can be translated as, every soul shall taste death, and you will only be given your full compensation on the day of resurrection. So he who is drawn away from the fire and admitted into paradise has attained his desire, which is, that is the true reward. And what is this? What is the life of this world except the enjoyment of delusion? Nothing but passing time. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to love us to be among those who are not heedless, those who remember death and follow the advice. Ameen. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اغفر لأخينا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لمحمد يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وأسكنه في فسيح جناتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا واللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من

السلام عليكم ورحمة الله. Sorry, brothers and sisters, I have a couple of announcements. The ICs have happily announced that we will assist with the $100 monthly toward your child's tuition at Charlotte Islamic Academy for new students. So contact Brother Yusuf Khadr about that. Please remember that the funds are limited, so it's on first-come, first-served basis. Toba Sunday School will start on October 10th, inshallah. And the open house and parent presentation will be today, October 8th, after Maghrib. For registration information, please see Brother Yusuf Khadr. ICC Girls Youth Group invites all girls of the community to its weekly activity, which is every Saturday at 1 p.m. For more information here at the ICC. For more information, please contact Sister Ayan. Imam Bassam's class on Fridays between Maghrib and Ashar about the signs of the Day of Judgment. Sundays after Fajr Hadith, and the rest of the classes and office hours are posted outside on the bulletin board and on our website. On Saturdays, we have a Hadith class in Arabic by Imam Abdul Bahir. And last but not least, we'd like to remember Brother Muhammad Zaghari, who passed away this past week, 19-year-old brother, was one of our own brothers. So this khutbah should be really ringing true in our ears. 19-year-old brother passed, so death knows no age. Rahmatullah alayhi, may Allah accept him as one of the salihin. Ameen.